بسم الله والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد. يقول المؤلف رحمه الله: باب لا. اعلم هذه لا التي يقال لها أيضا لا النافية للجنس، وظيفتها أنها تنفي جنس الشيء. فإذا قلت لا رجل في الدار يعني جنس الرجال كله، لا يوجد منه أحد في الدار، يقال لها لا النافية للجنس، تنفي كل الجنس. اعلم أن لا تنصب النكرات، فإذا جاء بعدها نكرة، نكرة إلنا مثل رجل، فإذا قلت لا رجل تكون رجل منصوبة، اسم لا يكون منصوبا بها. تنصب النكرات بغير تنوين إذا، لذلك لا تقول يعني فتقول لا رجل في الدار، لا تقول لا رجلا في الدار. إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا، يعني إذا جاءت لا وبعدها مباشرة النكرة من غير فاصل بينهما ولم تتكرر لا، ما قلت مثلا لا رجل ولا رجل أو لا رجل ولا امرأة، هون تكررت لا من غير تكرر. إذا قلت لا ثم جاءت النكرة بعد لا مباشرة من غير فاصل نصبتها من غير تنوين، فتقول لا رجل في الدار مثلا. يعني أن لا النافية للجنس تنصب الاسم وترفع الخبر، مثل إن، لكنها تختص بالنكرات. الفرق أن لا تختص بالنكرات، أما إن تدخل على المعرفة، تقول إن رجلا في الدار وتقول إن الرجل في الدار، أما لا تقول لا رجل في الدار ولا تقول لا الرجل في الدار، تقول لا رجل في الدار، والتقدير لا رجل كائن أو مستقيم في الدار. رجل اسم لا منصوب بها، والخبر مقدر، مقدر تقديره كائن أو استقر. فلا تعمل في معرفة، ويشترط أن تباشر النكرة ولا تتكرر. فإن دخلت على ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف فإنه يبنى على الفتح. على ما ليس مضافا، المضاف مثل كما قلنا مثلا غلام زيد، ما هيك؟ فإذا قلت يا غلام زيد، هنا دخلت على شو؟ غلام شو؟ يا غلام؟ لا بدي أقول لا غلام، عم نحكي عن لا. لا غلام زيد في الدار، هنا لا دخلت على شو؟ لا دخلت على غلام. غلام هون مضاف أم لا؟ مضاف بلا، وزيد مضاف، مضاف إليه. إليه. نعم. هذا المضاف والشبيه بالمضاف كقولك يا طالعا جبلا. لو قلت يا طالع الجبل لكان مضافا ومضافا إليه. أما يا طالعا جبلا هم من مضاف ومضاف إليه، لكنه شبيه به. فإن دخلت لا على المضاف أو على الشبيه بالمضاف، إن دخلت على النكرة غير المضاف وغير الشبيه بالمضاف، عيد الجملة. فإن دخلت على ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف فإنه يبنى على الفتح، يعني يكون اسم لا مبنيا على الفتح، مبني. نحو لا رجل في الدار، تقول رجل مع عربة ولا لا؟ فلا نافية للجنس، تعمل عمل إن، تنصب الاسم وترفع الخبر. ورجل اسمها مبني على الفتح في محل نصب. شفت ما بيقولوا منصوب، مبني على الفتح في محل نصب. ليش؟ لأنه ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف. أما لا طالعا جبلا، لا طالعا جبلا في الناحية، هون تكون منصوبة، من مبنية في محل نصب، اسم لا منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. وفي الدار جار ومجرور، جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر، بمحذوف خبر، بمحذوف خبر، بمحذوف خبر. إيه؟ وإن دخلت شو تقديره؟ نفي. بعرف، أنا مسألك كائن أيوة أو مستقر. بدك تنقي فعل، كائن اسم، نقي فعل استقر أو استقر. وإن دخلت على مضاف أو شبيه بالمضاف فإنها تنصبه ولا يبنى. كم لهذا اللي قلنا لا طالعا جبلا في الناحية، هون تقول طالعا اسم لا منصوب بها، علامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. نحو لا غلام سفر حاضر، كمان لا غلام سفر حاضر، هذا مضاف مضاف إليه. ولا طالعا جبلا موجود، وإعراب المثال الأول لا نافية للجنس. أيوة. وغلام اسمها منصوب بالفتحة الظاهرة، وسفر مضاف إليه، وحاضر خبرها. وإعراب المثال الثاني لا نافية للجنس، وطالعا اسمها منصوب بالفتحة الظاهرة، وجبلا منصوب بطالعا على أنه مفعوله، لأنه اسم، لأنه على أنه، وجبلا منصوب بطالعا على أنه مفعوله، على أنه مفعوله، لا على أنه مفعوله، أن أن أن تنصب وترفع الاسم وترفع الخبر، ده خبر مفعول. نعم، أنه مفعوله. لأنه اسم فاعل يعمل عمل الفعل. لما تقول لا طالعا جبلا موجود، طالعا شو معنى طالع؟ طالع من يطلع، ما هيك؟ مش هذا معناها؟ كأنها فعل، فيكون جبلا مفعول به لطالعا، مش وقع عليه فعل الطلوع، مفعول به لطالعا، لأنه طالعا تعمل عمل الفعل، تشبه الفعل. وموجود خبرها. والشبيه بالمضاف هو ما تعلق به، أي اتصل به شيء من تمام معناه مرفوعا كان. الشبيه بالمضاف ما اتصل به شيء، قل يا طالعا جبلا، هذا جبلا اتصل بطالعا من تمام المعنى، لأنه إذا قلت مثلا يا طالعا هو جبلا من تمام المعنى، اتصل به شيء من تمام المعنى، سواء كان مرفوعا أو من تمام معناه مرفوعا كان. نحو لا قبيحا فعله مندوح، ففعله مرفوع بقبيح. شو التقدير؟ لا قبيحا فعله، التقدير لا شيء يقبح فعله، ما هيك؟ إذا قلت لا شيء يقبح فعله، شو بيكون فعله؟ لا شيء يقبح فعله مندوح. لا شيء يقبح فعله، شو بيكون فعله؟ يقبح فعله، يقبح شو؟ يقبح فعل مضارع، فعله فاعل. فإذا قلت لا قبيحا فعله، ما هي قبيحا بمعنى شيئا يقبح، بتصير كمان فعله فاعل لقبيحا، مع أنه قبيحا ليست فعلا، تأخذ فاعل فمرفوع. أو منصوبا نحو لا طالعا جبلا حاضر، أو مجرورا بحرف جر نحو لا خيرا من زيد عندنا. أيوة. أو مجرورا بحرف جر نحو لا خيرا من زيد عندنا. خيرا من زيد سهل، هيدي من حرف جر، وزيد اسم مجرور، وجيل واضحة هيدي. نعم شيخ، بس بدي هيك تروى فيها الأفهم. تعد قبيحا، في شيء بيسموه باللغة العربية صفة مشبهة بالفعل، هم طالع وقبيح، عم توصف واحد، عم توصف شيء، ما هيك؟ عم توصف واحد بأنه طالع، عم توصف شيء بأنه قبيح، هاي صفة، لكن تعمل عمل الفعل، هاي بسموها صفة مشبهة، صفة مشبهة بالفعل، هذه تأخذ فاعلا وقد تأخذ مفعولا به. فما تضيع أنه كيف ما في، كيف ما أنه فعل وبيأخذ فاعل، ولا هذه تشبه الفعل، معناها مثل معنى الفعل، يكون لها فاعل ومفعول. واضح؟ نعم، بس ما ركزت منيح انه هون عشان بيحكي مضبوط. هلا كل الموضوع ليقلك كل هالكلام لا علي إلا كالتالي: إذا قلت لا رجل في الدار، رجل مبني في محل نصب. ماشي. إذا قلت لا غلام سفم في الدار، غلامكم منصوب مش مبني في محل نصب. هذا هو. هذه ليش؟ لأنه مضافة، ومثل المضاف ما كان شبيها بالمضاف لا طالعا جبلا منصوب بلا. منصوب بلا هذه بلا بالطريق تعلمت أنت أنه قبيح وطالعا بيأخذ فاعل وقد يأخذ مفعول به. هذا هو. طيب، فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا. أما إذا كان بين لا وبين اسمها فاصل كلمتين، لا ما باشرت اسمها، هنا وجب الرفع ما عاد بتنصب، ووجب تكرار لا، بدك تقول لا مرة تانية. وجب الرفع ووجب تكرار لا، نحو لا في الدار رجل ولا امرأة. شفت؟ إذا قلبت بدل أن تقول لا رجل في الدار، إذا قلت لا في الدار رجل، ما عاد في كون تنصب رجل ولا مبني على الفتح، لابد من الرفع. فتقول لا في الدار رجل، وبدك تعيد لا، لابد بدك تعيد لا مرة تانية، بدك تقول ولا امرأة. أيوة. واضح؟ نعم. فلا نافية للجنس ملغاة لا عمل لها. شو يعني ملغاة؟ قلنا إلا لما قلنا ملغاة لا عمل لها، يعني شو يعني لا عمل لها؟ ملغاة مش بالمعنى. أيوة، إنما بأثرها على من حيث نعم. الإعراب. نعم. فلا نافية للجنس ملغاة لا عمل لها. إيه. يعني لا عمل لها في الإعراب مش أيوة. بالمعنى. أيوة. وفي الدار جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم. بمحذوف خبر مقدم. يعني شو؟ لا في الدار رجل ولا امرأة. لا موجود في الدار رجل ولا امرأة، هيك التقدير. ورجل مبتدأ مؤخر، وامرأة معطوف على رجل. فإن تكررت جاز إعمالها وإلغاؤها. هلا هي مسألة، هلا خلصنا. هلا لما قال فإن تكررت، يعني ما مش بالمسألة اللي قبلها، مسألة جديدة. هذه مسألة جديدة. فإن تكررت يعني إن قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، يعني بحيث باشرت لا اسمها. رجعنا للحالة الأولى، إذا باشرت لا اسمها لكن كررتها، هل تقول لا رجل في الدار ولا امرأة، أم تقول لا رجل في الدار ولا امرأة ولا امرأة؟ يجوز الوجهان، يجوز هذا ويجوز هذا. فإن تكرر جاز إعمالها وإلغاؤها. إعمالها يعني يكون رجل اسما لها مبني في محل نصب عملت فيه. كمل. وإلغاؤها يعني لا تعمل، كأنما موجودة. ترفع. فإذا قلت لا لا مش هي بترفع، هي ما إلى أثر بالإعراب، ملغاة كأنما لا موجودة. نعم. فإذا شو ماذا تقول؟ كأنك رجل. تقول رجل في الدار، رجل مبتدأ وفي الدار متعلق بخبر محذوف، ولا رجل كمان لا ملغاة، رجل مبتدأ كأنما موجود. يعني إذا دخلت على نكرة وباشرتها وتكررت لا جاز إعمالها عمل إن وإلغاؤها، فيكون ما بعدها مبتدأ وخبر. مبتدأ وخبر. فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة بفتح رجل وامرأة على أعمال لا، وجعل كل منهما اسما لها، تصير لا رجل رجل اسم لا، ولا امرأة كمان امرأة اسم لا. وهون خبر اسم لا ما بده شو محذوف. وإن شئت قلت لا رجل في وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. رجل. لا رجل. رجل. لا رجل. أيوة. في الدار ولا جيم. امرأة. نعم. جيم. نعم. برفع رجل وامرأة على إلغائها وجعل ما بعدها مبتدأ. وفي هذين المثالين أوجه كثيرة مذكورة في المطولات. في زيادة التفصيل، لكن نعم. هذا اللي ذكرناه يكفي فيها. والله سبحانه وتعالى أعلم. لذلك هيدي لا مثل، يعني تشبه، حتى ما أقول مثل، تشبه تعمل مثل عمل لا التي في لا إله إلا الله. تقول لا، بس لا التي في لا إله إلا الله لا لا نسميها لا النافية للجنس. ليش؟ لأنه رب العالمين ليس فردا من جنس. بيسموها يسمونها للتبرئة، لكن تعمل مثل لا النافية للجنس. فتقول لا للتبرئة، وإله اسمها مبني على الفتح في محل نصب، والخبر محذوف تقديره موجود، وإلا أداة استثناء، ولفظ الجلالة الله مستثنى منصوب بإلا علامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره. وإن شئت قلت لا إله إلا الله لأنه منفي، مش قلنا هون إذا كان الاستثناء منفيا جاز النصب وجاز الرفع على الإبدال على البدلية على الإتباع بمعنى البدل. فكمان إن شئت تقول، فإن شئت تقول لا إله إلا الله، وإن شئت تقول لا إله إلا الله. إذا قلت إلا الله إلا تكون أداة استثناء ملغاة لا عمل لها، ولفظ الجلالة الله بدل من إله. يقول باب المنادى. المنادى خمسة أنواع. المنادى سهل، منادى يعني الذي تناديه. هذا معنى المنادى. المفرد العلم. وحدة قال المنادى خمسة أنواع. واضح اللي قبل جيد؟ اي نعم، بس بده مراجعة، انا براجع. لا شك ان شاء الله ليلي بدنا نراجع. ايه ان شاء الله ان شاء الله. وعبوكرة بسألك فيه. عبوكرة وكير يعني عبوكرة ان شاء الله. المنادى خمسة أنواع. نعم. شو الأول؟ المفرد العلم. مفرد يعني يدل على فرد. نعم. علم مثل شو؟ شو يعني علم؟ علم مثل الاسم، علم بيقال زيد مثلا. ايوه، الذي يدل على فرد معين. ما هيك؟ المفرد العلم والنكرة المقصودة. مقصودة والنكرة غير المقصودة. الله يفسر. كمل. والمضاف والمشبه بالمضاف. هكذا. هذه المنادى خمسة أنواع. هذه الخمسة. كمل. يعني أن المنادى ينقسم إلى خمسة أقسام. المفرد العلم، والمراد منه ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. كلمة واحدة يعني. نعم. المفرد هون ليس مقابل الجمع. إنما المراد الذي هو كلمة واحدة. نحو زيد وعمر. طيب. والنكرة المقصودة نحو رجل وامرأة. لحظة، أنت أحيانا تنادي زيدا فتقول يا زيد. هذا مفرد علم، ما هيك؟ اسم علم زيد وعمر. وأحيانا تقول يا رجل. رجل نكرة أم معرفة؟ نكرة. لكن تقصد بها واحدا بعينه أم لا؟ بلى، فمقصد لما تقول يا رجل أنت قصدك على واحد بعينه، أليس؟ هذه يقال لها نكرة مقصودة بالنداء، هي نكرة لكن تقصد بها واحدا بعينه لما تنادي. فتقول يا رجل. هلأ ببين كيف كل واحد يقول. كمل. والنكرة المقصودة نحو رجل وامرأة إذا أريد بهما معين، شخص معين. والنكرة غير المقصودة نحو رجل إذا أريد به رجل غير معين، كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي. واحد أعمى. نعم. يقول ما شايف حدا، ما بيعرف في حدا واقف ولا لا. ينادي يا رجلا خذ بيدي، يعني أي رجل، لا ينادي رجلا معينا. هذا نكرة لكنها غير مقصودة، لا تقصد واحدا بعينه. يا رجلا خذ بيدي. نعم. مثل واحد بالبئر ينادي يا رجلا أخرجني، يعني أي واحد. نعم. لا يقصد واحدا بعينه. والمضاف كغلام زيد، يا غلام زيد تعال مثلا. والمشبه بالمضاف كيا طالعا جبلا. واضحة هلا. نعم. فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين، نحو يا زيد ويا زيد ويا رجل. نعم من غير تنوين. فيا حرف نداء. المنادى إن لم يكن مضافا ولا شبيها بالمضاف ولا نكرة غير مقصودة يبنى يكون مبنيا على ما يرفع به. زيد شو علامة الرفع فيها؟ زيد ضم. ضم. فلما تقول يا لما تنادي تقول يا زيد يكون مبنيا على الضم من مرفوع مبني على العلامة التي يرفع بها يكون مبنيا على الضم يبني هو يرفع بالضم فيكون مبنيا على الضم في محل نصب. واضح. وعمر شو بقول؟ يا عمرو. ورجل يا نكرة مقصودة. يا رجل هذا هو. امرأة يا امرأة. وماء وراكض يا راكض. ايوه. وراكب يا راكب. هيدي. وسالم يا سالم. وزيدون يا زيدون. لا لا قصدي زيدون جماعة كل واحد اسمه زيد مش واحد اسمه زيدون جمع. أيوة. أربعة خمسة كل واحد اسمه زيد بدك تعيطلهم كلهم شو بتقول يا زيدون ولا يا زيدين؟ يا زيدون. لا. على ما يرفع به. يبنى على ما يرفع به. كيف تعرب زيدون؟ زيدون من بعد يا زيدون مبني قبل شو هو؟ هتستعجل. منادى. ايوه منادى. منادى منادى مبني على الواو في محل نصب. هيدي هيدي بحط لك فيها عفاك مبني على الواو. صدر حلو. مبني على الواو في محل نصب على النداء نصب منادى. طيب واذا اثنين كل واحد اسمه زيد بدك تعيط لهم يا زيدان. يا زيدان بيكون مبني على الالف لانه مثنى. واذا جماعه من النساء كل واحد اسمها هند اردت ان تنادي الكل يا هنداتي ولا يا هنداتو؟ يا هنداتو. ضمة تكون علامة الرفع. وضحيت؟ نحو بر عبيدة. فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين نحو يا زيد يا رجل. بالمفرد. أما بالجمع مثل ما قلنا حسب جمع تكسير ولا مثنى ولا جمع مذكر سالم حسب بخلاف المفرد غير المفرد. فيا حرف نداء وزيد منادى مبني على الضم في محل نصب ومثله يا رجل. والمثنى يبنى على الألف وجمع المذكر السالم يبنى على الواو نحو يا زيدان بالمثنى يعني ويا زيدون. والحاصل أن كلا يبنى على ما يرفع به. والثلاثة الباقية شو هي الثلاثة الباقية؟ هو المنادى خمسة. نعم قلنا المفرد العلم والنكرة المقصودة يبنيان على ما يرفعان به. نعم. شو بيبقى قالوا الثلاثة؟ النكرة الغير مقصودة. النكرة غير المقصودة والمضاف. شو كمان؟ النكرة غير المقصودة والمضاف المشبه والشبيه بالمضاف. مشبه. مشبه بالمضاف. والثلاثة الباقية. والثلاثة الباقية منصوبة لا غير. أديك منصوبة. نعم. يعني اللي بيعرف لغة إذا سمع واحد عم بيقول يقول يا رجل يعرف أن يا رجل تعالى يعرف أنه ينادي شخصا بعينه. أما إذا قال يا رجلا تعالى يعني أي رجل قد يعرف أنه بده نجدي نجدي أو غير نجدي يعني أي رجل تعالى لا يقصد شخصا بعينه. نحو يا رجلا خذ بيدي ويا غلام زيد ويا طالعا جبلا فكل منها منادى منصوب بالفتحة الظاهرة وزيد مضاف لغلام وجبلا مفعول لطالعا. أيوه. والله سبحانه وتعالى أعلم. يا غلام زيد غلام مضاف زيد مضاف إليه. نعم. طالعا جبلا شو بتعرفها؟ شو طالعا؟ يلا كلها يا طالعا جبلا. يا حرف نداء طالعا منادى منادى منصوب منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، منصوب وعلامة نصبه، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، جبلا مفعول به لشو؟ لطالع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وين فاعل طالعا؟ والفاعل ضمير مستتر. تقديره؟ تقديره تقدير يا من يطلع جبلا، ما هيك؟ يا الذي يطلع جبلا. والله أعلم. شو بعد؟ مفعول من أجله ومفعول معه مفروضات الأسماء. يعني شو صفحتين؟ خلينا نشتغل فيك. مثل ما بدك، شو بدك نعمل؟ يلا لما قلت يا هنداتو هذا منه مفرد علامي؟ لا، مفرد أصل ما بالمفرد ما ليس مركبا من أكثر من كلمة. هذا المقصود هون بالمفرد مقابل المركب، مش المفرد اللي هو مقابل الجمع أو المثنى. باب المفعول من أجله، وهو الاسم المنصوب الذي المفعول من أجله كما يدل اسمه. نعم. هو ما فعل من أجله الفعل، هذا هو المفعول من أجله. وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل نحو فاضح. نعم. مفعول من أجله يعني يذكر اسم منصوب يذكر لبيان سبب الفعل. نعم. ما هو سبب الفعل؟ هذا هو المفعول لأجله. نحو قام زيد إجلالا لعمر. لماذا قام زيد إجلالا لعمر؟ فإذا إجلالا مفعول لأجله، لأجل إجلال عمر قام زيد، فعل الفعل لأجل كذا مفعول لأجله. إجلالا قمت إجلالا لك، بتقول إجلالا مفعول لأجله، والمفعول لأجله منصوب. فقام زيد فعل وفاعل، إجلالا منصوب على أنه مفعول لأجله لأنه ذكر لبيان علة وقوع القيام. علة يعني سبب وقوع القيام. أيوة. وقصدتك ابتغاء معروفك. قصدتك ابتغاء معروفك، لأجل إيش قصدتك؟ ابتغاء معروفك، ابتغاء مفعول لأجله. لأجل إيش فعلت الفعل؟ ابتغاء معروفك، ابتغاء مفعول لأجله، معروفي مضاف إليه، كاف مضاف إليه. فقصدتك فعل وفاعل ومفعول به، وابتغاء مفعول لأجله، ومعروفي مضاف والكاف مضاف إليه، وللمفعول لأجله شروط تطلب من المطولان. والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا يكفي في الابتداء. نعم. هذا أصل الباب. نعم. باب المفعول معه سهل كمان، كما اسمه المفعول معه يعني الذي فعل الفعل معه. نعم. المفعول معه الذي فعل الفعل معه. نعم. وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. يعني أن المفعول معه هو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان الذات التي فعل الفعل بمصاحبتها، فعل الفعل بمصاحبتها. ويشترط له أن يقع بعد واو مفيدة للمعية. المفعول نصاً. معه شو؟ نصا. المفعول معه يكون بعد واو، هذه الواو بمعنى مع، يعني مثل ما قلنا قبل. شوف أنت إذا إذا قلت جاء الأمير والجيش، معناه الأمير جاء والجيش جاء، يمكن جاء معا، يمكن الأمير سبق الجيش، يمكن الجيش سبق الأمير. أما إذا قلت جاء الأمير والجيش، هذه الواو ما عادت واو العطف، شو صارت؟ واو المعية، والجيش مفعول معه. نحو جاء الأمير والجيش. فجاء الأمير فعل وفاعل، والجيش الواو واو المعية، والجيش منصوب على أنه مفعول معه، وناصبه الفعل المذكور قبله. شو هو الفعل المذكور؟ جاء. جاء. واستوى الماء والخشبة. استوى الماء والخشبة، ما معناه استوى الماء مع الخشبة. يعني شو يعني استوى الماء مع الخشبة؟ انت شو هذا بدي اسال عنه حقيقة المثل غريب. خشبة ما بتعرف استوى الماء والخشبة؟ استوى الماء بالزمان كانوا يحطوا بالأنهار اللي يطفيد ليعتمدوا على فيضانة من شان سقاية الأرض مثل النيل. في مصر ما بتشتي يعتمدوا انه النيل يفيض بيسقي الأرض بيغرق الأرض بيزرعوا. كانوا يحطوا خشبة بالنهر ليشوفوا قديش صار علو الماء. أيوة. استوى الماء والخشبة يعني صار الماء بعلو شو؟ الخشبة. معد الله يفوق. هذا هو. جيد. هذا استوى الماء والخشبة. بارك الله فيك. فيك. هكذا بدنا نشتغل طيب جيد. وإعرابه. على القليل اسأل. ما لحقت. كالذي قبل والاستواء معناه الارتفاع. والمعنى ارتفع الماء حتى حاذ الخشبة. صار بمستوى الخشبة. والخشبة مقياس يعرف بها قدر ارتفاع الماء. وأما خبر كان وأخواتها نحو كان زيد قائما واسم إن وأخواتها نحو إن زيدا قائم فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات. ذكر طبعا. ولا حاجة إلى إعادة ذلك هنا. وكذلك التوابع وهي النعت نحو رأيت زيدا العالم وهي النعت نحو رأيت زيدا العالم والعطف نحو رأيت العالم ما وقفت رأيت زيدا العالم رأيت زيدا العالم والعطف نحو رأيت زيدا وعمرا والتوكيد نحو قد تصبر علي. إذا وقفت على المنون عمرا وعمرا. أيوة. رأيت زيدا وعمرا والتوكيد نحو رأيت زيدا رأيت زيدا نفسه والبدل نحو رأيت إذا وقفت تسكن رأيت زيدا نفسه والبدل نحو رأيت زيدا أخاك أخاك فقد تقدمت هناك فلا حاجة إلى إعادتها هنا والله سبحانه وتعالى أعلم. شو بعد شيء؟ باب واحد باب محفوظات الأسماء؟ نعم مش صغير؟ نعم راجع ماشي. باب محفوظات الأسماء باب محفوظات الأسماء محفوظات يعني المجهول. نعم المحفوظات ثلاثة محفوظ المحفوظات ثلاثة ثلاثة أنواع بس محفوظ بالحرف جاء من البيت محفوظ بالحرف اللي هو من مررت نحو مررت بزيد ومحفوظ بالإضافة نحو جاء غلام زيد لأنك أضفت غلام إلى زيد زيد مضاف إليه أضيف إليه غلام جوا خفض وتابع للمحفوظ نحو مررت بزيد العالم نعت العالم نعت زيد مجرور العالم نعت لزيد فهو مجهول. إيه؟ وبزيد وعمر وبزيد نفسه وبزيد أخيه. وعطف وتوكيد وبدل. نعم. كلن مظروف. نعم. وكلامه يوهم أن التابع محفوظ بالتبعية. والصحيح أنه محفوظ بما جر المتبوع. شو ما هو إيش قال؟ قال المحفوظات ثلاثة. نعم. شو لنا المحفوظ يعني؟ محفوظ. مجهول. نعم. ليش سمي مخفوضا؟ لأنه تخفض لأنك تخفض اللسان عند النطق به فلما تقول في ينزل لسانك إلى تحت دي تي ينزل لسانك إلى تحت لذلك سمي خفضا. المخفوضات ثلاثة مخفوض بالحرف مررت بزيد بسبب الباء خفض زيد ومخفوض بالإضافة مررت بغلام زيد زيد خفض لأنه أضيف إليه غلام ومخفوض بالتبعية مخفوض لأنه تابع لمخفوض. كلامه يوهم أن التبعية هي التي خفضته. يعني لما قلت مررت بزيد العالم كلامه يوهم أن تبعية العالم لزيد هي التي خفضت العالم. ما هيك؟ نعم وما هيك؟ هو مخفوض بالذي خفض المتبوع. لما قلت مررت بزيد العالم، ما الذي خفض زيدا؟ مررت بزيد العالم، الباء، فالباء هي التي خفضت العالم. كأنك تقول مررت بزيد، مررت بالعالم. عرفت علي؟ لما تقول مررت بزيد وعمر، كأنك تقول مررت بزيد وبعمر. لما تقول مررت بزيد نفسه، مررت بزيد بنفسه، هكذا. هو مخفوض حقيقة بالعامل، بالذي خفض المتبوع. والصحيح أنه مخفوض بما جر المتبوع إلا البدل فعلى نية تكرار العامل، هكذا. أما البدل على نية إلا البدل فهو على نية تكرار العامل. مررت بزيد أخيك، يعني مررت بزيد، مررت بأخيك، على نية تكرار العامل. فلم يخرج الخفض، فلم يخرج الخفض عن الخفض بشو؟ بالحرف أو بالمضاف. لكن رجع الخفض لشغلتين، أيوة. إما بالحرف وإما بالمضاف. فالمخفوض بالتبعية هو بالحقيقة بالعامل، نفس العامل اللي خفض المتبوع خفض التابع. وبحال البدل يقدر أنه كرر العامل، فرجعت يا بالحرف أو بالعامل. لما تقول مررت بزيد العالمي، الباء التي خفضت زيد هي التي خفضت العالم، وهكذا. مش التبعية اللي خفض، ليش مش التبعية؟ هات تشوف ليش مش التبعية. ليش مش التبعية؟ ليش مررت بزيد العالمي، الباء التي خفضت زيد هي التي خفضت العالم، ليش مش التبعية اللي خفضت؟ لما قلت مررت بزيد وعمر، الباء التي خفضت زيد هي التي خفضت عمر. وهكذا مررت بزيد نفسه، الباء التي خفضت زيد هي التي خفضت نفسه. وليش بالبدل على نية التكرار مررت بزيد وبأخيك، كأنه التقدير. ليش؟ بحل لك ليش. انت هتقول دغري ايه؟ جاء زيد وعمر، هون عمر مجرور شيء؟ بلى. منه تابع لزيد؟ بلى. اذا التبعية لا توجب الجر، تبعية من بحد ذاتها لا توجب الجر. رأيت زيدا وعمرا، منصوب. اذا الذي خفض التابع هو الذي خفض المتبوع، الا بالبدل على نية تكرار العام. بالاول هلا بالتسجيل لما قلنا يمكن مسجل مررت بزيد بالعالم، هي شيلة ما هيك يعني، هي قصدي الباء اللي خفضت زيد هي التي خفضت العامل. الا بالبدل على نية تكرار العامل. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. واضح شيء؟ نعم. عم بفهم. ايه مبسوط انا انك عم تفهم، كنت حابب لهم وقت اكثر هول اخر الفصل. هو بدهم كانوا، بس الحمد لله يعني كمل. قد جهد منك راجعهم منيح. فاما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن والى، نحو سرت من البصره الى الكوفه، وعن نحو رميت السهم عن القوس، عن القوس، وعلى نحو ركبت على الفرس، وفي نحو الماء في الكوز، ورب نحو رب رجل كريم لقيته، والباء نحو مررت بزيد، والكاف نحو زيد كالبدر، واللام نحو المال لزيد. كل هول حكينا عنهم قبل حروف الجر. وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء، نحو والله وبالله وتالله وبمذ وبمذ ومنذ. هذا ما حكينا عنه. مذ ومنذ من حروف الجر، مثل ما رأيته مذ اليوم أو منذ اليوم، هلأ ببين فيهم أكثر. انظر، نحو ما رأيته مذ أو منذ يوم الجمعة. فما نافية، ورأيته فعل وفاعل ومفعول. ومذ ومنذ حرف جر، ويوم مجرور بمذ أو منذ، والجمعة مضاف إليه. وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد. فإذا قلت مثلا جاء غلام زيد فجاء فعل ماضي وغلام فاعل وزيد مضاف إليه كل ما معك ما نعم. وهو مجرور بالمضاف وهو غلام وكلامه يوهم أنه مجرور بالإضافة. اسمع هو لأن كلامه شو لما قال بالإضافة كأن الإضافة هي التي تجوب حقيقة المضاف هو الذي جاب المضاف إليه. مررت بغلام زيد إضافة غلام إلى زيد غلام هو الذي جاب زيدا. هيك هي. وهذا قول ضعيف والصحيح أنه مجرور بالمضاف وهو على قسمين يعني أن الإضافة تنقسم إلى قسمين تارة تكون على معنى اللام وتارة تكون على معنى من شوف الإضافة مثل غلام زيد خاتم حديد باب الدار كتاب التلميذ هيدي تكون إما على معنى تقدير اللام أو من وحدي وحدي غلام زيد مش التقدير غلام لزيد نعم باب الدار مش تقدير باب للدار نعم خاتم حديد مش تقدير خاتم من حديد نعم. إناء فخار مش تقدير إناء من فخار إذن هي يا أما التقدير على معنى اللام الإضافة نعم. أو من هدية ما في شيء معقد ما شاء الله وهو على قسمين يعني أن الإضافة تنقسم إلى قسمين تارة تكون على معنى اللام وتارة تكون على معنى من وأشار إليهما بقوله ما يقدر باللام نحو غلام زيد يعني غلام أي غلام لزيد وما يقدر بمن نحو ثوب خز لما تقول ثوب خز يعني ثوب من خز وباب ساجن يعني باب من ساج نعم وخاتم حديد تعرف شو الساج؟ لا وخاتم حديد يعني خاتم من حديد أي ثوب من خز وباب من ساج وخاتم من حديد وما أشبه ذلك من أمثلة القسمين وضابط الإضافة التي تكون على معنى من الخز أظن بالأصل إذا مني غلطان نوع من الحرير إذا مني غلطان بس صار يطلق على الثياب من شناك ما بعرف شو يعني هون أما باب ساج نوع من الخشب وضابط الإضافة التي تكون على معنى من أن يكون المضاف إليه كيف بتميز إذا كانت هون الإضافة على معنى من ولا على معنى اللام قال إذا كانت على معنى من يكون المضاف إليه جنسا للمضاف هذا هو خاتم حديد الحديد جنس الخاتم no. الخاتم من جنس الحديد باب ساج الباب من جنس الساج no. وهكذا فتكون من لبيان الجنس هكذا. وبقي قسم ثالث تكون الإضافة فيه على معنى فيه وهو أن يكون المضاف إليه أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف نحو تربص أربعة أشهر كقول الله تعالى تربص أربعة أشهر تربص مضاف أربعة مضاف إليه هون التقدير تربص في أربعة أشهر لأنه على معنى الظرف بس الغالب تكون بمعنى اللام أي تربص في أربعة أشهر فإذا لم يكن المضاف جنسا للمضاف إليه ولا ظرفا له فهي على معنى اللام كما قال ابن مالك والثانية جرور وانوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك واللام خذا عيد شوي والثانية جرور أجبوا بالثاني أيوة وانوي من وانوي من يعني يكون التقدير من أو في أو يكون التقدير في إذا الثاني يعني المضاف إليه. نعم. إذا شو؟ لم يصلح إلا ذاك. إذا لم يصلح إلا ذاك. واللام خذا. كمان اللام يكون على تقدير اللام. نعم. لما سوى زينك. واللام خذا لما سوى زينك. أما ما سوى ما لا يقدر فيه من ولا فيه إيش يقدر فيه؟ اللام هذا. والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا آخر ما يسره الله تعالى على متن الأجرومية. متن الأجرومية. الأجرومية للإمام الصنهاجي رحمه الله تعالى بقلم الفقير كثير الذنوب والآثام خادم طلبة العلم بالمسجد الطائفي والمسجد الحرام المرتجي من ربه الغفران أحمد بن زين دحلان غفر الله له ولوالديه ومشايخه ولسائر المسلمين آمين. كتبت ذلك مع زمن يسير في الطائف عند مسجد سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. عبد الله بن عباس مدفون بالطائف. وكان وقت فراغه في ربيع الأول سنة 91 و200 بعد 1000 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وأسأل الله تعالى يعني أن ينفع 130 سنة من 135 وأسأل الله تعالى أن ينفع به كل طالب غير حاسد وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم بجاه النبي وآله وصحبه الكرام آمين. وكذلك أسأل كل من وقف على ذلك أو انتفع به أن يستر ما فيه من الخلل وأن ينبه على ما وقع فيه بالرد الصريح بعد التأمل. فإنه قل أن يخلو مؤلف عن هفوة أو ينجو مصنف من عثرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يهدينا سبل السلام. والله ولي التوفيق يهدي من يشاء إلى أقوم طريق. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا آمين. فقد تم بحمد الله. أحسن الله إليك وإليك. بارك الله فيك. جزاك الله عنا خيرا. بارك الله فيك.